ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، اتقوا الله جل وعلا حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، فإن تقوى الله جل وعلا ما جاورت قلب امرئ إلا أدرك المنى، فهي وصية الله للأولين والآخرين كما قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لأمر عظيم وهيأهم لخطب كثير، خلقهم عز وجل لا ليستكثر بهم من قلة ولا ليستقوي بهم من ضعف، وإنما ليعبدوه سبحانه وتعالى وليوحدوه وليفردوه بكل أنواع العبادة التي يحبها الله ويرضاها قولا وفعلا واعتقادا. قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لا أريد منهم من رزق ولا أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولأهمية هذا الأمر وعظمه عنده عز وجل أرسل كتبه وأرسل رسله وأنزل كتبه فيه، كما قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد كان الناس أيها المسلمون أول الأمر على المعتقد الصحيح والفطرة المستقيمة لا يعبدون إلا الله سبحانه وتعالى، ثم دق إليهم داء الإشراك به فأرسل الله الرسل وأنزل الكتب لمحاربة هذا الشرك ولتصحيح عقائد الناس، كما قال الله عز وجل: كان الناس أمة واحدة، أي في المعتقد كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، مبشرين من انقذ التوحيد بدخول الجنة، منذرين من انحرف عن هذا التوحيد بنار وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يقول ابن عباس في تفسير هذه الآية: لما مات آدم عليه السلام بقي بنوه على عقيدة التوحيد 10 قرون، ثم دق إليهم الشرك، فأرسل الله سبحانه وتعالى إليهم نوحا عليه السلام ليصحح معتقدهم وليزيل الشبهات التي نشطت بأذهانهم في قضية إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. فكان من أمره ما قص الله سبحانه وتعالى في كتابه. ثم بعد حين فشى الشرك وانتشر كما كان سابقا، فأرسل الله سبحانه وتعالى رسلا للقضاء عليه، منهم إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء، وحينما أرسله الله عز وجل بدعوة التوحيد لم يكن يومئذ على ظهر الأرض مسلم، فدعا إلى التوحيد صلوات الله وسلامه عليه، وبينه وقرره، ومنذ دعوة نبي إبراهيم عليه السلام إلى قيام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والتوحيد باق لم ينقطع كما قال الله عز وجل وجعلها أي كلمة الإخلاص وتجعلها كلمة باقية في عقبه أي في عقب إبراهيم عليه السلام. فكان بنوه وبنوهم يعبدون الله سبحانه وتعالى ويسردونه بأنواع العبادة إلى أن جاء آخر الآخر الزمان. فخرج فيه رجل يقال له عمرو بن لحي وكان أول من غير دين إبراهيم عليه السلام وجلب الإسلام إلى العرب. وكان من أمره أنه كان صالحا عابدا فأنقذه الناس واغتروا به فرحل إلى الشام فوجد أهلها يعبدون الأوثان فقدم معه بهبل ووضعه في جيف الكعبة ودعا قريشا إلى عبادته فاستجابت له ثم استجاب لقريش سائر العرب. فلما فتى الشرك وانتشر وعظم الأمر واشتد خطره بعث الله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين في حين فترة من الرسل. بعثه الله سبحانه وتعالى منة على هذه الأمة ورحمة بهم ليخرجهم من الظلمات إلى النور كما قال الله عز وجل لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. بعثه الله سبحانه وتعالى بالنذارة عن الشرك والدعوة إلى التوحيد كما قال جل وعلا يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. أيقن يا محمد داعي إلى التوحيد لاهيا عن الشرك وكبر ربك سبحانه وتعالى وأعظمه بتحقيق التوحيد والرجز فاهجر أيهجر الأصنام وانقذها واهجر أهلها فإنهم مشركون يستحقون المداخلة والمباينة. فكان منهم عليه الصلاة والسلام أن دعا إلى هذا الأمر وقرره وبينه أوضح بيان وأكمل بيان ثم أكمل الله سبحانه وتعالى به الدين وأشكر الله عز وجل عليه النعمة. وكان من إكمال الدين له عليه الصلاة والسلام أن بين لنا كل أمر يكون إلى قيام الساعة لنأخذ الخير ونجتنب الشر. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه بالجو إلا جرس لنا منه علما. وثبت عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وخطبهم خطبة لم يترك شيئا إلى قيام الساعة إلا وبينه لهم عليه الصلاة والسلام. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ما من خير يقرب إلى الجنة إلا وقد بين لكم وما من شر يقرب إلى النار إلا وقد بين لكم. فتوفي عليه الصلاة والسلام وهو تارك لنا على المحبة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيد عنها إلا هالك. وكان مما أخبرنا به عليه الصلاة والسلام وأطلعنا عليه أن الشرك سوف يبدو في هذه الأمة وينتشر انتشارا عظيما. ففي الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقوم الساعة حتى تضطرب على ياسر سيدوس حول للخلفة. وفي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى. ومن هنا يجب على المسلم أن يحذر أشد الحذر من الإشراك بالله سبحانه وتعالى وأن يجعل نصب عينيه الخوف بها. وإن ممن يعاب على الناس جميعا أو يعاب على أكثر الناس في هذه الأزمان أنهم أمنوا وقوع أنفسهم في الإشراك بالله سبحانه وتعالى. فبعضهم يظن توحيده كاملا، وهذا التوحيد سوف يمنعه من الإشراك بالله سبحانه وتعالى، فلا يولي الشرك بالله سبحانه وتعالى اختبارا. وبعضهم جاهلا لا يعرف خطورة الإشراك بالله سبحانه وتعالى. وإن من الأمور والوسائل التي تولد الشرك على الأمة الإسلامية، إن مما يولد الشرك على الأمة الإسلامية الأمن من الوقوع في الشرك. ولذلك يقول الحسن البصري رحمه الله بانتفاق: ما عمله إلا منافق وما خابه إلا مؤمن. ويقول ابن أبي مليكة بانتفاق أيضا: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. ومن هنا كمل إيمان الصحابة وسل وعلى وارتفع وصعد وصعد إلى الله سبحانه وتعالى مقولا، لأنهم خشوا من الوقوع في هذا الأمر الخطير، وقرروا في أنفسهم أن وقوعهم ووقوع أمثالهم ليس بعيدا من جهاد الأمطار الموت، أوجبهم ذلك الحذر والخوف من الوقوع فيها. أيها المسلمون، إن إبراهيم إمام الحنفاء الذي وصفه الله سبحانه وتعالى بصفات جليلة عظيمة، فقال عز وجل فيه: وإبراهيم الذي وفى، فجعله الله عز وجل إماما للناس، وأمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملته الحنيفية. أخبر الله عز وجل أن إبراهيم أمة لوحده، وهو الذي كسر الأصنام بيده. إن إبراهيم التي هذه بعض فضائله يقول داعيا ربه سبحانه وتعالى: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ففي هذا الدعاء لست لمن لكل من كان في قلبه خوف من الله سبحانه وتعالى ورجاء لما عنده من ثواب الموحدين. في هذا الدعاء لست بنظر الى هؤلاء الناس ليحذروا من الشرك كل الحذر، فان الامام الحنفاء يخشاه على نفسه، فما بالك بمن دونه من الاولياء والصالحين، بل ما بالك بمن دونهم من العامه او طلبه العلم او العلماء. لا شك أن وجوب الحذر على هؤلاء أولى وأحوط. ولذلك يقول إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام. أيها المسلمون، إننا في هذا الزمن بحاجة ماسة إلى تعلم التوحيد وإلى الاطلاع على مسائل الشرك ومسائل الشرك، لأن الابتعاد عنه إنما يكمن في معرفته والإحاطة به. ولذلك يقول حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. عرفت الشر عن الشر لكن لتوقيه، بل لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. وفي هذه الأزمان تخرج دعوات وتجعل أصوات بعدم الاهتمام بالتوحيد أو بتقليل لسان التوحيد من أنفس الناس، وذلك عن طريق شعارات مغرمة يحسبها الظمآن معا، فيقولون إن الثمن ثمن اعتناء بأحوال المسلمين، المسلمون يقتلون يمينا وشمالا، وأنتم تهتمون بمسائل العقيدة، تهتمون بمسائل التوحيد، تحذرون من الشرك بالله سبحانه وتعالى. كيف حال أوانه؟ إنما هو أوان الوحدة الكاملة للمسلمين عموما دون التفريق بينهم. وعلى الخطأ وان كان قائله قد يكون ولد للحق هو خطر محض وقاتل مبين. يجب على المسلمين ان ينتبهوا له وان يحذروا منه اشد الحذر، فان امور التوحيد هي اهم الامور واجلها. ولذا فان رسولنا عليه الصلاه والسلام مكث يدعو الى الله عز وجل 23 سنه، منها 13 سنه في مكه، منها 10 سنين تقرر لا اله الا الله ويدعو الى لا اله الا الله ويبين معنى لا اله الا الله. ففي هذا توجيه كريم الى الدعاة، توجيه اليهم الى ان الاهتمام بالعقيده امر مهم ملعين، وذلك لان الناس اذا صلحت عقائدهم امنوا الدخول في جنه الله سبحانه وتعالى مهما كثرت ذنوبهم ومعاصيهم. اما اذا كان التوحيد مختلا فان صاحبه على خطر عظيم وعلى ضلال كبير مبين. فالداعي الى الله سبحانه وتعالى الذي يريد حقا اصلاح الامه ويريد حقا او يقصد حقا اتفقت على المسلمين يعتني بتصحيح عقائدهم وبسلامه توحيدهم كما كان النبي عليه الصلاه والسلام يفعل. فالله الله ايها المسلمون في تصحيح العقائد وفي معرفه الشرك ووسائله لتحذروه كل الحذر. وتبيين التوحيد وتبيين الشرك انما يكون بقراءه كتب اهل العلم الذين وقعوا هذا الامر وبينوه بيانا كافيا كافيا. وكان عندنا العامه قبل 50 سنه او اكثر يحفظون وهم لا يقرؤون ولا يكتبون كثيرا من كتب شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله المختصرات، يحفظونها على ظهر قلب مما كان له اثر بارز في حفظ معتقدهم وسلامة مناهجهم وخلوهم من الاشراك والبدع. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فبالعلم يستطيع المسلم ان يتغلب على الجهل، وبالعلم يستطيع المسلم ان يحمي عقيدته من ان تتدنس باوضاع الشرك وتتلطخ باوحال البدع التي هي اعظم جرما من المعاصي لله سبحانه وتعالى. سأل العامه فضلا عن طلبه العلم ان يحفظوا الوصول الثلاثه مثلا للشيخ محمد، وان يحفظوا كشف الشبهات له وكتاب التوحيد له، فان هذه الكتب الثلاثه كفيله لمن تعلمها وفهمها، كفيله بان تحفظ معتقده وان تجعله سالما من الاشراك بالله عز وجل. والوصيه بهذه الكتب لا لذاتها ولا لمؤلفها، وانما بما قامت عليه من النصوص الشرعيه من الكتاب والسنه ولما قامت عليه من الفهم الصحيح السليم لهذين الاصلين العظيمين كتاب الله وسنه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فلا ينقضي عنا المسلم بشعارات مرقاقة تدعو الى الاخوة ببعثا على العقيدة والتوحيد، فان هذه الدعوة ليست دعوة السلف رحمة الله تبارك وتعالى عليهم اجمعين. ولو ان السلف دعوا الى الله سبحانه وتعالى بمثل هذه الدعوات العامة الدعوة الى الاسلام عموما، فكل من انضم تحت راية الاسلام فهو ولي لنا. لو ان السلف دعوا الى ذلك لما ردوا على المبتدعه من الجهميه والخوارج والمعتزله والصوفيه ونحو ذلك. فعلى المسلم ان يتفطن لهذه المعارف التي سار عليها سلفنا الصالح رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وان يجعل منهم قدوه له يسير خلفهم، فانهم كما قال عمر بن عبد العزيز او غيره عن علم وقفوا، فإنهم كما قال ابن مسعود رضي الله عنه عن علم وقفوا وعن علم نقفوا رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب انه غفور رحيم. الحمد لله على احسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، واشهد ان نبينا وسيدنا محمدا صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد ايها المسلمون، ان لتحقيق التوحيد فضلا عظيما واجرا كبيرا دينا ودنيا يعود على الفرد والمجتمع. من ذلك ان تحقيق التوحيد وتخليصه وترقيته يكتب الامه امالا واطمئنانا، كما قال الله عز وجل: الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. والظلم في هذه الايه هو الشرك كما مسكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود: الامن التام في الدنيا والاخره مرتبط ارتباطا وثيقا بتحقيق التوحيد وترقية الأعمال من الإشراك بالله سبحانه وتعالى. فإذا وقع على العباد فتنة وبلية وابتلوا بحرب وهرج ومرج، فإنما ذلك بسبب الإخلال بتوحيد التوحيد وسبب خشو شيء من الشرك أو البدع أو المعاصي التي تنطق ثواب التوحيد. ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام في بعض أقواله، ومن أمثال هذا الشرك ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو أنه دخل على امرأته ذات يوم فوجدها قد وضعت في عنقها خيطا، فقال لها ما هذا؟ قالت هذا خيط رقي لي فيه. فقبل عبد الله وقال إن هذا عبد الله لأغنياء عن الشرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والسمنة شرك. فقالت إن عيني تقذف فأختلف إلى فلان اليهودي، فإذا رقاها فرئت. فقال لها إنما ذلك شيطان يمحزها حتى تقذف، فإذا رقيت عنده أي عند اليهودي كف الشيطان. ففي هذا الحديث أن الفقى والسمائم والسمنة شرك، والفقى هي الفقى الشركية التي تشتمل على دعاء غير الله سبحانه وتعالى والاستعانة بمن سواه كدعاء الجن ودعاء الصالحين ودعاء الأموات عموما ودعاء الملائكة ودعاء الأنبياء ونحو ذلك. وهذا الدعاء شرك أكبر، الرقى الشركية إذا اشتملت على هذا الدعاء فإن من بقى بها أو فإن القائل لهذه الرقية المتلفظ بها مشرك شركا أكبر لأنه تلفظ بالكفر. الرقى الشركية هي ما اشتملت على الإشراك بالله عز وجل، فإن كان شركا أكبر فصاحبها خارج من الملة، وإن كان شركا أكبر فصاحبها لا يخرج من الملة. أما الرقى التي تكون مشتملة على الأدعية النبوية والأذكار النبوية فهذه لا شيء فيها. ولذلك لما عرض الصحابة رضي الله عنهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم عندما كانوا يسترقون في الجاهلية فقال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. والرقية الشرعية هي ما اشتملت على أمور، الأمر الأول أن تكون من كتاب الله، أن تكون بكلام الله سبحانه وتعالى أو بأسمائه أو بصفاته. والأمر الثاني أن تكون باللسان العربي لكي يفهم معناها، وإذا فهم معناها استطاع الفاهم أن يميز هل هذا شرك أم ليس شركا. والأمر الثالث أن لا يعتقد التأثير فيها بذاتها، وإنما تؤثر بقوة الله سبحانه وتعالى وبأمره عز وجل، فهذه هي الرقى. أما التمائم فهي معروفة مشهورة وهي شركية إلا ما كان منها من القرآن، فإنه بدعة منكرة لا يجوز لمسلم أن يفعلها. والتمائم هي شيء يصدقونه من الأمثال الشركية ويلفونه في جلد ويضعونه على صدورهم أو في ثيابهم أو نحو ذلك، يزعمون أنه يقي من العين، وأكثر ما يفعل ذلك مع الصبيان. فهذه التمائم شرك لأن القلب يتعلق بها من دون الله سبحانه وتعالى، وإذا تعلق بها القلب فقد أشرك مع الله سبحانه وتعالى غيره. لكن كما قلنا إن كانت هذه التمائم من القرآن فإنها بدعة لا يجوز للمسلم أن يضعها، وليست شركا كما قال إبراهيم النخعي رحمه الله، كانوا أي أصحاب عبد الله بن مسعود يكرهون التمائم من القرآن ومن غيرها. أما السورة فهي التي اشتهرت الآن وانتشرت بين النساء، يزعمون أن هذه السورة تحبب المرأة إلى زوجها وتحبب الزوج إلى امرأته، وهي ما يسمى بالسرط والعقد ونحو ذلك. وهذا إنما يؤخذ عن السحرة والكهان والمنجمين الذين ورد أمرهم في الشرع وحذرنا منهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فيما ثبت عنه كما تشاهد أو عرفا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه أمثلة أيها الأحبة للشرك الأكبر والشرك الأصغر تدل على ما وراءها، وعلى المسلم ان يكون جاهلا في معرفه ذلك، حريصا على الالباب به، ولو كان عاميا ولو كان عاديا ونحو ذلك. نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحبه ويرضاه، وان يحفظ علينا عقيدتنا وتوحيدنا من كل شائبه، من شائبه المعاصي والبدع والكفر والفسوق، انه ولي ذلك والقادر عليه. وبالله التوفيق.